بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. لا يزال يواصل شرح هذه المنظومه المباركه العقيده في رسم القران الكريم للامام الشاطبي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا على البيت 86 من هذه المنظومة، حيث يقول الشاطبي في هذا البيت: بالحلف طائره عن نافع وبأو كلاهما الخلف واليا ليس فيه ياء. بالحلف طائره عن نافع وبأو كلاهما الخلف واليا ليس فيه جراء. يقول الدارمي رحمه الله تعالى: روى الدارمي بسنده إذا قارن عن نافع. وكما قلنا كثيرا ما يروي الدارمي بسنده عن قارن عن نافع عن المصحف المدني العام. فإذا سمعت سند الدان عن قارون عن نافع ثم صاحب مما هو في المصحف المدني العام، وإذا سمعت ما يقوله أبو عبيد القاسم سلام فإنما هو من عن مصحف عثمان الخاص به. وأكثر ما يروي معنا هنا إسناد الداني رحمه الله تعالى عن قارون عن نافع. قال رحمه الله تعالى: فقد روى الداني بسنده إذا قارون عن نافع أنه قال: طائره في عنقه. في سورة الإسراء الآية 13: بحذف ألف ونسبه إلى مصاحف المدينة والعراق. طائره في عنقه. وذكر ابو داود انه في الاسراء طائره بحذف الف ايضا. ابو داود الترمذي الجامع ايضا وافق شيخه في ان الالف على الطاء محذوفه. طائره بحذف الف. قال اللبيب احد الشراح هذه المنظومه في درجته: رسم بغير ألف بين الطاء والياء. لأن الهمزة لا صورة لها، الهمز في الرسم لا صورة له، معنى طاء وياء. طائره يعني صورة الهمزة الياء هذه، فالألف بين الطاء والياء قد حذفت. قال: اتفقت على ذلك جميع المصاحف. جميع المصاحف المشرقية مغربية غيرها متفقة على حذف الألف بعد الطاء، وليس بين القراء فيه خلاف. وأن يقصد أن الحذف هذا قد ينتج عنه قراءة طيره، إذا قيل بحذف الألف فقد ينشأ عن ذلك قراءة، فقد يقول قائل: إذا هناك قراءة ألزمناه طائره وأخرى ألزمناه طيره. قال: وليس بين القراء فيه خلاف، مع أنهم متفقون على حذف الألف، ولكن ليس فيه خلاف بين القراء. قال ابن جبالة: نقل عن نافع حذف الألف من طائر في قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ولم يقرأ به في السبعة، بل قرأ به في غيرها. ما قرأ أحد من السبعة بل ولا العشرة طيره. وكل إنسان أزمناه طيره، ما قرأ بها أحد لا من السبعة ولا من العشرة، لكن قال في غيرها. وفي غيرها طبعا ينصرف إلى الشاذ، ينصرف إلى الشاذ. وقد كانت هؤلاء العلماء إلى فترة من الزمن في عهد ابن جبالة وعهد النووي رحمه الله تعالى بعدهم كان يرى أن ما فوق السبعة شاذ، حتى جاء بيده رحمه الله تعالى وألحق الثلاث بالسبعة فصارت العشرة صغرى الكبرى. وأما قبل ذلك قبل الخامس والسادس والسابع وإلى قريب الثاني كان كل ما يقول كل ما كان فوق السبعة فهو شاذ، إلى أن جاء فتح الله على بلده رحمه الله تعالى وألحق هذه الثلاثة أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر، ألحقهما بالسبعة على شرط السبعة كما ذكر ذلك في كتابه منجد المقرئين، كتاب صغير صغير ولكنه عظيم الفائدة، كتاب منجد المقرئين. من أراد أن يطلع على كيفية الحاق بالجزئين هذه الثلاثة بالعشرة فعليه أن يطالع هذا الكتاب. فإذا ولهذا يقول السخاوي رحمه الله تعالى حينما شرح هذه المنظومة قال: روي عن عدي وابن مسعود والحسن وابي رجاء ومجاهد أنهم قرأوا وكل إنسان ألزمناه طيره في عنقه، كل إنسان ألزمناه طيره في عنقه بإسكان الياء. فيجوز كما يقول السخاوي فيجوز أن يكون رسمت كذلك، يقصد أن هناك بعض القراءات التي كانت موجودة ولكنها نسخت ولكنها تركت، وهذا كثير تلاحظ في كتب التفسير وفي غيرها من كتب الشعر كثيرا ما يقول قرأ الحسن قرأ مجاهد قرأ ولكنها قراءات نسخت وتركت لعدم توفر شرط التواتر فيها، أي لأن اختل فيها شرط من الشروط التي هي أن تكون موافقة للغة العربية وأن تكون صحة الإسناد وكون التواتر أهم شرط فيها. فالشيء كما قال السخاوي رحمه الله وقد يكون قد رسمت كذلك، فلا ينفي أن تكون قد قرأت، ولكن كما قلنا هي من الشاذ وهو كثير وهو في كتب التفسير وفي كتب القراءات. ثم قال: وهو مع ذلك يحتمل القراءات الأخرى حتى لو قلنا أنها قرئ بها وكل إنسان زمناه طيره، قال يحتمل أن تكون هناك ألف كانت مرسومة، يحتمل حذف ألف وإثباتها محذوفة كذلك. هذا إن كانت تلك القراءة مما عرفه الصحابة وتحققوا إنزاله. وأيضا يقول عليك أن تتثبت من قراءة وكل إنسان زمناه طيره، عليك أن تتحقق بأنها هكذا نزلت وأن الصحابة قرأوها هكذا، فهو يحيلك إلى أن تثبت وألا تقرأ بهكذا رسلت وحذف ألف منها. فقال عليك أن تثبت وأن تتأكد أن الصحابة وأنها متواترة إلى عصرنا هذا، ونحن كما نقول إلى عصرنا هذا غير متواترة، وإن كان يقرأ كان يقضيها قبل ذلك فإنك مما كان يقضيها وقد ترك بعد متوفر شرط الصحة فيه. وما يقول خراج رحمه الله تعالى في مرده، مرد خراج في رسم القرآن الكريم هو من كتب القيمة في علم رسم القرآن، من هذا المدرس الرسم في هذا الكتاب القيم منظومة الخراج في رسم القرآن الكريم، وقد نسل النظم هنا في 454 بيت تقريبا. يقول في هذا كذا ولا طائر إذا جاء وإنما طائرهم سواء، وقال طائركم في النمر وقبره في الإسراء تمام الكل، فذكر الفاظ طائرا محذوفة كذا ولا طائر إذا جاء وإنما طائرهم سواء، وقال طائركم في النمر وقبله في الإسراء تمام الكل. فأخبر عن الشيخين وهما أبو داود والداني رحمه الله تعالى أنهما حذف ألف من لفظ طائر في أربعة مواضع زيادة على ما تقدم، ومن هذه المواضع قوله تعالى وكل إنسان أزمناه طائره في عنقه، فالألف فيه محبوبة بعد الطاء ألف. ثم قال قوله إذن هذا ما يتعلق به طائر في هذا اللفظ بالحلف طائره عن نافعين، فهذا إذن حصل من هذا أن علماء الرسم كلهم متفقون على حذف هذه الألف بعد الطاء، ولكنه لا يقرأ بها، لا أحد يقرأ وكل إنسان زمناه طائره. نعم تراها بمصحف السنة هكذا بأن محذوفة، ولكن إياك أن تقرأها بحذف هذه الألف، وكلهم مجمعون على قراءة وكل إنسان زمناه طائره في عنقه، إلا ما ذكر السخاوي رحمه الله تعالى بأنه قد تكون قد قرئ بها، قد تكون قد قرئ بها، لكن ذلك نقول ذلك من الشاذ الذي لا يقرأ به الآن ولا يتعبد بتلاوته. ثم قال رحمه الله تعالى به الثاني ولأو كلاهما الخلف وليس فيه ويا ليس فيه يرى، وبأو كلاهما الخلف وليا ليس فيه يرى. قوله وبأو كلاهما الخلف وليس فيه يرى، فبدلات ترى وبأو كلاهما على خشية لفظ القرآن الكريم أدخل الناظم رحمه الله تعالى باع الجر على أو وبأو الواقعة قبل كلاهما، والواو قبل الباء للاستئناف، وبأو وبأو وأو للعطف، وتقدير الكلام وفي أو كلاهما، وفي أو كلاهما فالباء في وبأو أبداهما بمعنى في وفي أو كلاهما. نريد أن مصاحب اختلفت في رسم كلاهما في قول الله جل وعلا أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أو كلاهما فلا تقل لهما أف، سورة إسراء الآية 23. فرسم في بعض المصاحف بحذف الألف التي بين اللام والهاء أو كلاهما، صوت اللام متصلة بالهاء بينهما ألف صغيرة، في بعض المصاحف اللام متصلة بالهاء وبينهما ألف صغيرة، وهذا من قوله وبأو كلاهما الخلف أي خلاف. فقال فرسم في بعض المصاحف بحذف الألف التي بين اللام والهاء وفي بعضها بإثباتها أو كلا، فصارت اللام منفصلة بألف عن الهاء كلا كلمة وهما كلمة، فكما قال إذا بين أن بعض المصاحف رسمت فيه اللام متصلة بالهاء وفي بعضها اللام بعدها ألف منفصلة عن الهاء كلا وهنا كلمة وحدها، وهذا معنى قوله وفي بعضها بإهلاكها. هؤلاء العلماء حينما يقول في كلا بالحذف وفي كلا بالإهلاك، فكما قلنا مصاحب الأمهات التي بعد بها أبناء رضي الله عنهم بالأمصار، هناك مصاحب الذي الخاص مصاحب الذي العام، هناك مصاحب العراقي كمصحف الشامي وكمصحف البحرين وكمصحف اليمن، اختلاف في هذه المصاحف، فكانوا ينظرون إلى هذه المصاحف من عثروا عليه منها فيحكون ما رأوا وشاهدوا حكاية، والرسم مبني على هذه المشاهدات، رأيت المصحف العراقي، رأيت المصحف المدني، رأيت المصحف الشامي، رأيت المصحف بقى المكي، نعم من المصحف المكي إذا المصحف الأحوال لم يقل عنه شيء، المصحف اليمني لم يقل عنه شيء، لكن جاء في الأحاديث أن أرسل مصحف اليمن وأرسل مصحف البحرين، لكن النقل عنهما نادر بل يكاد يكون معدوما، فأخذ ما يكون النقل المصحف الذي العام، المصحف الذي الخاص، المصحف الشامي، المصحف العراقي، المصحف البكشي، هذا النقل على موجود، لأن هناك قراءات تأجلها قاتل كبير مكي قراءات البصرة الكوفة تشاهد فقوله وفي بعدها كما قلنا مما اطلع عليه من هذه المصاحف الأمهات. وقد سبق وقلنا إن المصاحف المنقولة عن الأمهات الأول تعتبر أمهات، ما نقله التابعون وأتباع التابعين من الأمهات الأول التي بعث بها عثمان رضي الله عنه تعتبر أمهات، ومن نقل عنها كذلك أمهات، فالمنقول عن الأمهات أمهات. وما قال ابن عباد رحمه الله تعالى في مرسوم إنهم اختلفوا فكتبوا كلاهما في إسراء بغير ألف، وفي بعضها كلاهما بألف وليس في شيء من مصاحب فيها يا كليهما في كليهما، لم يرسم في شيء من مصاحب كليهما أو كليهما كلاهما بألف، فإما أن تكون أي موجودة وإما أن تكون محذوفة، ولكنك لم ترى في مصحف أو كليهما بالياء. قال وليس في شيء من مصاحف فيها ياء. وكذا ذكر المهدوي أن محمد بن عيسى ذكره عن نصي في فصل مخطئة في مصاحف أبو صار أيضا بالحذف أو بالألف إبداتها. وذكر الداني بسند إلى نصير أيضا الداني له سندان ما يحكي عن قارون عن نافع وما يحكي عن نصير عن قارون كذلك. في داني اختلفت فيه مصاحب الأمصار بالإثبات والحذف أو كلاهما بألف أو باتصال اللام بالهاء من غير ألف بين ألف صغيرة، لكن في حال وصلها فتكون اللام متصلة بالهاء وبعدها ألف صغيرة فقط الإشارة إلى المد. فقال فذكر ذلك نعم بالإثبات والحذف أنه بالإسراء في بعض المصاحف أو كلاهما بغير ألف لام متصلة بالهاء وفي بعضها أو كلاهما اللام منفصلة عن الهاء كلا وحدها وهما وحدها بألفهم. وليس في القرآن شيء من مصاحف فيها لا، كل المصاحف التي طلع عليها الداني وغيره كلهم قالوا لا ترى مصحفا كتب فيه أو كليهما بالياء، هذا غير موجود لا قراءة ولا رسم. قال أبو داود إنه في الإسراء أو كلاهما بلام ألف لام بعد ألف، وفي بعضنا كتبوه بلام لها من غير ألف. تفصيل هذا أبو داود فصل قال بلام ألف، ونعرف أن بلام ألف لام بعدها ألف، وفي بعضها قال كتبوه بلام لها من غير ألف لام بعدها مباشرة على الحذف والاختصار كما فعل ذلك التثنية حينما وقعت. وإثبات الألف اختياري أو كلاهما قال أبو داود وإثبات الألف اختياري ترسم في المصاحف أو كلاهما بلام الألف وحدها وهما وحدها، قال وهذا اختياري. وهذه المصاحف وأي معظمها في المشرق هنا على ما اختاره أبو داود. وأغلب المصاحف المغربية في الجزائر وفي موريتانيا وفي المغرب وفي بلاد على ما اختاره الداني رحمه الله تعالى، فإذا اتفقوا اتفقوا، وإذا اختلفوا ترى المصحف المجمع الملكي هنا وغيره على ما اختاره أبو داود في الغالب، وأما المصاحف المغربية على غالبا على ما اختاره الداني رحمه الله تعالى، والداني شيخ أبي داود ولكن هذا دليل بعد ذلك جاء وراحل على شيخه فوافقه في أشياء وخالفه في أشياء واستدرك عليه بعض الأشياء. إذا قال: واختياري أن تكتب كلا وحدها منفصلة وهنا وحدها منفصلة وهذا الذي عليه المصاحف الآن. قال: وإثبات ألف اختياري هنا بل وفي كل القرآن كل ما جاء منه كلا فأختاره أن يسمى بألف بذات ألف، بل وفي كل القرآن أختار أن يرسم لفظ كلا بذات ألف. قال: ولم يجعل المكان هذا كلام بعيد. قال: ولم يجعل المكان ألف هذه، لم يجعل المكان هذا يعني كليهما. قال: ما أحد رسمها كذلك. إذا يصير الياء فيها طريقة فاعلمه، فلا طريقة إلى الياء في مكان الألف، اعلم ذلك وتأكد منه. يقول الخراز رحمه الله تعالى في نيله: وأو كلاهما بخلف جاء وليس يرسمون فيه ياء. وأو كلاهما بخلف جاء وليس يرسمون فيه ياء. يقول المرغني شرح رحمه الله تعالى عن الشراح المغرب: أخبر عن شيوخ النقل كلهم ولم يرسم جميعا بخلاف المصاحف في حفظ ألف في قوله تعالى في قوله كلاهما من قوله تعالى أحدهما أو كلاهما بالإسراء وإهداته. كما قال علماء الرسم لم يتفقوا على إهداتها وحدها، والله قال أو كلاهما بخلف جاء بخلاف عن علماء الرسم، فمنهم من رأى أنها محذوفة كلاهما والله متصل بها، ومنهم من قال بل هي منفصلة وحدها وهنا كلمة مستقلة وحدها لها معنى قولي وأو كلاهما بخلف جاء وليس يرسمون فيه ياء. ومع اختلافهم فلا أحد يرسم الياء مكان الألف أو كليهما لا قراءة ولا رسما ولا خطا. ثم قال: وأنهم لم يرسموا فيه ياء موضع ذلك محذورة منه. ثم قال: من أحد رسم ياء في مكان هذه ألف محذورة. واختار في تنزيل إثبات ألف وبه العمل، واختار أبو داود أن يحكي عن أبو داود أنه اختار إثبات ألف أو كلاهما ذهب ألف. قال: واختار في تنزيل عن أبو داود إثبات ألف وبه العمل المصاحف على هذا أو كلاهما بلام ألف منفصلة عن الهاء. وعقد علماء الرسم فصلا: هذه اللا هذه ألف هنا لها باب عند علماء الرسم، فالألف هذه إما أن تكون مع لام واحدة أو تكون بين لامين، هذه ألفات إما أن تكون بعد لام واحدة وإما أن تكون بين لامين، فيسمون بعقد فصلا بألف المعانقة باللام. وذكر فيه مظاهر العلماء في الحفظ والإثبات وذكر جملة من الكلمات قد تأتي، لكن الذي يدعون الآن إلى الكلام على أن هذه الألف جاءت معانقة باللام واحدة كذا، والألف المعانقة باللام تأتي على قسمين: معانق باللام المهرب نحو السلام الكلام، تبدأ الألف مع لام واحدة كلام سلام نحو ذلك، وتكون الألف بين لامين نحو خلال ظلال نحو ذلك، ولكل واحدة من هذه الألفات حكم مستقل إن كانت معلقة بلام واحدة أو كانت واقعة بلام عين، وكما قلنا لها فصل خاص في اسم القرآن، فإن يكن ما بين لامين لقد حفظ عن جميعهم ذكر في المرسم. نريد أن نخرج عنه عن موضوعنا في باب سيأتي تفسيره، لكن هل جرنا إلى هذا أن هذه الألف لا معلقة للام واحدة أو كلاهما؟ فرمز أو كلاهما من القسم الأول المصاحب للام مفردة، ووضعوا لحذفها ضوابط، قالوا إن كانت الألف مصاحبة للام مفردة تدخل هذه الضوابط، يضع هذه الضوابط على هذه الألف. أولا أن يكون متصلا باللام تحقيقا أو تقديرا، تكون الألف متصلة باللام متصلة باللام نحو تلاحظ بنحو أولى أولى وكلا أولى وكلا، وأن يكون أيضا واقعا في وسط الكلمة، واختلف في ذات بعضهم وحذفها. فإذا معنى هذه الألف اللام هنا وقعت بعد لام مفردة، وكما قالوا لابد أن تكون هذه الألف تكون حشوا ما نذكر في آخر الكلام أن تكون أصلية ثابتة. يقول الدائم رحمه الله تعالى في كتابه له كتاب اسمه كتاب الموضح لما يهم القراء واختلاف في فتح الإمامة، صنف الدائم رحمه الله تعالى كتابا خاصا في مذهب القراء في الفتح والإمامة، وذكر فيه كثيرا من المعلومات الشاذة في باب الألف والباء والتاء والتاء على حروف المعجم كلها ما صح منها وما لم يصح، والكتاب قد طبع طبعا من دماء الكتاب. قال وذكر في ذلك كلاهما، قال وكلاهما قراءة حمزة والكساء بالإمالة، حمزة كساء أمالة، أو كليهما أو كليهما، لكن ليس معنى ذلك أن فيه لا، ليس معنى ذلك أن هناك لا، نعم أمالاها أمال الألف والإمالة ينطفها بألف نحو الياء. فقوله فأمال حمزة والكساء أو كليهما، وعن ورش لا يشاركهما في هذا، مع أن ورش يشاركهما في كثير، لكن في هذا الدهر ورش لا يشاركهما، ولهذا احتاج العلماء عن إمالة ورش في هذا الدهر، من كان يقرأ القراءات فيتردد إلى أن ورش لا يميل هذا الدهر هنا، وإن كان حمزة الكسائي أمالاه ولكن أنه لا يميلها. فقوله وكلاهما قراه حمزه الكسائي بالاماله جاء ذلك عنهما نصا واداء منصوص لهما في كتب القراءات باماله هذا اللفظ عنهما. ثم قال ورسم ذلك كباب مصاهر بالف وفي بعضها بغير ألف، كما تقدم أن كلاهما مرسومة بألف مع اللام، وفي بعضها اللام متصل بها مع قوله بإمالته هذا حمزة الكسائي. ولهذا يقول أصحاب التفريرات مال شيخين الأزرق القليلة سير ربا ملبات المشكات كلا، أربع كلمات يميلها حمزة الكسائي، وكما قلنا لما كان الورش يشاركهما في كثير مما يميلانه فجاء لبي بيت قال احترس أن تميل الورش ما يميل حمز الكسائي ومال شيخين الأزرق يقلبها كل ما أماله يقلبه الأزرق مثل التقليد سير ربا مرضات مشكات كلا كلا شيخ في قليل كلا أربع كلمات هما يميلانها لكنه هو لا تقليله بها ولا إيمانه خرج عن هذين الشيخين. أيضا قال الدين رحمه الله تعالى ورسم في بعض مصاحف بألف وفي بعضها بغير ألف ولم يرسم في شيء من هذا الله. فقوله المسيحين رحمه الله رحمه الكسائي أمامها قد يظن بعض أن هناك ياء أو كيلي كيلي هما فنحى بألف نحو الياء فتحت نحو الكسرة فقد يظن البعض أن هذا النحو لما نحى بهما أن الألف هذه أبدت فيها المصحفية قال لا ولم يرسم في شيء من هذا الياء إنما هو إمارة إمارة لألف فقط. وقرأ الباقون بفتح أو كلاهما باقي القراء جميعا مع حمزة الكسائي قرأ هذا اللفظ أو كلاهما بفتح من غير إمارة. قال فعلة من أمال أن الكاف لما وقعت مكسورة قبل اللام كي لا أمال فتحتها من أجلها فمالت الألف بعدها لإناثة يقول هناك بعد إمالة إمالة إناث الألف لأجل كسر قبلها أي كسرة قبلها وقل إناث لذ إمالة فكانها نعم الإمالة فهنا إناث للألف بقل كسر قبلها كي لا فمال الألام لوقوع كسرة قبلها فأمالها بهذه. وكما قلنا في كتابه هذا الموضح في كثير من أحكام الإمالات التي ذكر المالك في النحو فجمعها بين رحمه الله تعالى وطبق عليها قواعد القراء فمنه ما يقرأ به ومنه ما لا يقرأ به إلا أنه نحى فيها منح النحاة منح النحاة وكما قلت عن كتاب قليل جدا لكن في كثير من الشواذ في كثير من النقاط الشاذة لأنه طبق الإمارات هذا على حروف المعجم مشى على حروف المعجم فيقبل حتى على علي هكذا يمرها هكذا مع أنها لا تمام لكن قلت مشى على حروف المعجم فبقى كتاب قليل يحترس من لا علم في القراءات أن يعني يقع فيه من غير تثبت فهي أن يكون سنة على برايت بما ينال وما لا ينال. ثم قال وقرأ الباقون الفتح فعلة للأمالة أن الكاف لما وقعت مكسورة قبل اللام أمال فتحتها كيفها فقلنا كما قال إمالة لأجل الكسر قبلها وهذا من أنواع الإمالة أي ماذا الحرف لوقوع كسر قبله قال وهنه هذا كي و قال كي ذي كي ذي تناول الألمام لوقوع كسر قبلها تمارت الألف بعدها ولم يحصل لكونها لتثنية وقوع ما يجبر إمالة فيها فيما قبلها ومن أخص فتحة قال كلا ولم من ثم قال وعلة من أخص الفتحة ولم يمن أن هذه الألف لما كانت لا تتغير ولا تتقلب في الله مع ما يتصل بها من عامل النصر والخفض بل هي على حال واحدة تقول رأيت كلا رجلين ومرت بكلا رجلين كلا ثابتة رأيت كلا رجلين ومرت بكلا رجلين كما قالوا جاءني كلا الرجلين كلا جاءني كلا، وقال هذا مثل الخليل سليم. ولم يكن لإمارتها سبيل. إيه ليست منقلبة عن ياء ألفها، كما قال ليست ألفها منقلبة عن ياء حتى نميلها. وهذا كما تقدم معنا أنه لم يرسم هنا صاحب الياء، فإذا ألفها غير منقلبة عن ياء، فإذا كما قال لزمت حالة واحدة وهي كلا. قال وكذلك إن جاء في التثنية تقول رأيت كليهما ورأيت بكليهما، فإمارتها إذا ممتنعة لأنها مجهولة الأصل. هذه ألف كما قال هل ألف مجهولة الأصل، هناك ألفات تكون أصلها لا، هناك أصلها لا، أصل ألفات مجهولة الأصل، هناك ألفات إذا عادت إلى أصلها فإنها منقلبة عن لو، ألفات إذا عدت إلى أرجعتها إلى أصلها تجد أن نفسها بها، وهناك ألفات مجهولة لا يعلم هل أصلها لاو أو أصلها لاو. قال وألف كلا من الألفات مجهولة الأصل، فلذلك أخلصوا فتحها، أيضا فتحها أخلصوا فتحها لأنها كما قال لا يدرى أصلها. يقول بعض النحويون كلا أصلها في اللغة اسم مفرد، كلا اسم مفرد، وألف منقلبة عن لام عند بعضهم، وهم عن كلف وأصلها كلية كلية كلا كلية، فحملت هاء الكلمة فبقيت كلية. فلما فتحت الواو وفتح ما قبلها انقلبت ألف صوت كلا كلا، فصارت بالتصريف بالتصريف في أصلها كهو اسم مفرد. ألا ترى أنك تقول كلا رجلين، فإذا أضفت إليه هاء ومين بصارته فتقول كلاهما، وتدخله الياء إذا كان في موضع نسل أو خفض النحو رأيت كلا الرجل كليهما، رأيت الرجلين كليهما، رأيت مهارة الرجلين كليهما. هذا ما يتعلق بلفظ كلا في هذا الباب. والمهم عندنا فيه هو أنها رسمت في بعض المصاحف بألف وبعضها بغير الألف، وأن من أمالها لم يردها بأن أصلها ياء، ومن أمالها بأجل أن قراءتها هكذا جاءت، وبأن كما قال الوان فتحت وقبلها كسة، ومن دلائل إمالة أن يكون الحرف مفتوح وقبله كسر فأملت. ثم قال رحمه الله تعالى في بيت 89 انتقل الكلام الى بيت 87 من هذه المدينة. قال رحمه الله تعالى في هذا البيت سبحانه فاحذف وقلهم بعد قال هنا وقال مك وشام قبله خبرا، سبحان فاحذف واختلف بعد قال هنا وقال مك وشام قبله خبرا. أمر بحفظ الألف بلفظ سبحان في جميع القرآن الكريم، كل ما جاء منه سبحان فالألف فيه بعد الحاء محذوفة، سبحان في جميع القرآن الكريم في جميع المصاحف، نحن سبحان الله سبحانك سبحانه، حيث وقع فلفظ سبحان ألف محذوفة في كل مصاحف. سبحان فاحذف أمر، سبحان حيثما جاءك هذا له في كتاب الله جل وعلا فاعلم أن ألفه محذوفة في كل المصاحف، لا ترى فيه ألف بعد الحاء بل ألف محذوفة سبحانه في جميع القرآن في جميع صاحبه. نحن سبحان الله سبحانك سبحانه الحذي وقع واختلفوا في حذف الألف وثبوتها في الإسراء واختلفوا في حذف الألف وإثباتها في الإسراء في قوله سبحانه وتعالى سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وهذا معنى قوله وقلهم بعد قال واختلفوا في موضع الإسراء في قوله تعالى سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. إذن القاعدة العامة في لفظ سبحانه في كل القرآن الكريم أن ألفه محذوفة إلا أنه حصل بين كتاب المصاحف من العلماء خلاف في موضع الإسراء فقط في موضع الإسراء. هذا الذي حصل فيه فبعضهم رسمه بألف وبعضه أجرى على القاعدة بحذف الألف سبحان ربي ألف محذوفة. فذكر الدائم بسند إلى نصير في رأي اختلاف سنين المصاحف والأمصار بالإثبات والحذف. قال في بعض المصاحف رسمه قل سبحان ربي هل كنت إلا بألف وبعضها بالحذف جعل معه القاعدة. إذن قال الدائم بسند إلى نصير في بعض المصاحف بالإثبات والحج في موضع الإسراء خاصة في موضع الإسراء خاصة. وأما غير النفس سبحانه بإمكان القرآن الكريم فمتفقون على حج الألف منه. ثم قال ولا يكتب في جميع القرآن بألف غير هذا الحرف الذي اختلفوا فيه. ولا يكتب في كل القرآن سبحان بألف إلا في موضع إسراء الذي اختلفوا فيه. لأن لو رأيت مصحف من المصاحف رسم سبحان ربي بألف في موضع إسراء فلا تنكر عليه لأن هذا منقول عن بعض الأمهات المصاحف التي رأها العلماء وبعضهم حذف هذه الألف على القاعدة. لكن قد ترى إن كنت تطالع مثلا في بعض المصاحف مشرقا مغربا من فكرة قل سبحان ربي بألف فتقول أخطأ هؤلاء ما أخطأوا بل يخطئوا. إنما ذلك منقول عن بعض الأمهات في موضع إسراء خاصة. لكن لو رأيت الألف في موضع آخر في سبحانه نفسه فهذا خطأ من المطابع فتأكد أن هذا خطأ من الطابع أو من الناسخ أو من غيره. لكن موضع الإسراء قف لأنه قد رد فيه الخلاف فبعضهم رآه بالألف قل سبحان ربي بألف وبعضهم رآها محذوفة الألف سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا محذوفة سبحان الله هكذا. إذن فقال ولا يكتب في جميع القرآن بألف غير هذا الحرف الذي اختلفوا فيه في الإسراء. وذكر أبو داود أنه في الإسراء اختلف في المصاحف وفي بعض هذه المصاحف بألف بين الحاء والميم سبحان ألف ذلك طويلة سبحان وفي بعض هذا غير ألف سبحان بلا ألف بين الحاء والميم ألف صغيرة بإشارة إلى المد سبحان تكون هناك الحاء متصلة بالنون بينهما ألف صغيرة بإشارة إلى المد. قال أبو داود كسائر ما ورد من ذلك في القرآن الكريم. كما قلنا قاعدة أن كل ما ورد النفس سبحان أبه محذوفة إلا في هذا الموضع من مدى إسراء. فأبو داود قال في بعضها بأنف وفي بعضها بالحذف كسائر ما ورد من ذلك في القرآن. هذا بعد الأصل. الأصل أنه بحج هذه الألف إلا في هذا الموضع. ولم يختلف قال ولم يختلف في غيره أنه بغير ألف. لم يختلف علماء القراءات ولا علماء الرسم في لفظ سبحانه في غير هذا الموضع أنه إن يؤدي الحج متفقون على الحج. ولم يقل أحد منهم بإثبات الألف في غير هذا الموضع. ولم يختلف في غيره أنه بغير ألف. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في أحد الشراح يعلم أن أحد من السبعة لم يقرأ بحذفها. يعلم أن أحد من السبعة ونقول نحن ولا من العشرة لم يقرأ بحذف ألف بعد هذه الحاء سبحانه. ما قرأ أحد بهذا. نعم وإن كانت حذفت هنا في الإسراء لكنك لا تقرأها سبحان أفدت الألف إذا حذفتها فتظل تقرأها قراءة. فشوف هنا دقة العلماء. قال وقد تراها محذوفة إلا أنه لم يقرأ أحد بحذفها. نعم قد تراها في سائر الكلمات السابقة من سبحانه محذوفة لكن وهذه كذلك إن الحقت هذه بهذه لكن إياك أن تقرأها كما تراها محذوفة الألف سبحانه لأن هذه الإشارات ليست موجودة. المصاحف لم تكن منقوطة ولا مشكولة وهذه الألفات هذا النقط إنما هي طارئ بعد ذلك للتيسير على هذه الأمة. وإلا مصاحف الأمهات الأول أكل فيها لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا ألفات ولا أم كذلك خالطا من نقطة الشكل بين الحواري الحركات كذلك فلا حركات ولا نقط ولا شكل. وهذا كما قال فهو يحذر من تطلع على مصحف من ذلك محذوفة في الألفات كلها ولا فيها إشارة فتظن أن هناك من يقرأ سبحانه. لا قال كما قال ولم يقرأ به أحد من السبعة ونقول نحن بل ولا من عشرة لا قراءة شاذة ولا متواترة. فلذلك حذفت لعلمها حذفت لعلمها لأن الكل متفقون على قراءتها سبحان بأنف. وذا يقول خراج رحمه الله تعالى في مورده ولفظ سبحان جميعا حذف لكن قل سبحانه اختلف. وله سبحان جميعا حرفا لكن قل سبحان فيه اختلفا. فلما على القاعدة فذكر رحمه الله تعالى أن له سبحان في كامل القرآن الكريم كله بالألف وله سبحان جميعا في كامل القرآن الكريم حرفا لكن استثناء سبرات لكن قل سبحان ربي لكن يقول سبحانه في مختلفة تختلف فيه كما قال بحذف الألف. فأخبر الشارح رحمه الله تعالى مع إطباق الحكم أن جميع علماء الرسم اتفقوا على حذف الألف في لفظ سبحانه في كامل القرآن الكريم إلا موضع الإسراء. قال في مختلفة فمنهم من أثبت ألفا ومنهم من حذف هذه الألف سبحانه. قوله سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا بالحذف سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. نعم. ثم قال ونحن نقول سبحانه سبحانه بلغوا ما في السماوات ستبقى آية 116 سبحانه بلغوا ما في السماوات محلوبة سبحان الذي أسرى بأي الأسرى سبحان الذي أسرى الذي محلوبة وهكذا قس على هذا كل ما جاء من نحو سبحانه القرآن الكريم فألفتها فسبحان الله حين تنصرون وحين تصبحون أذبح محبوبة فسوف ستغيم هناك وهكذا فكل ما كان من الألفات في نحو سبحان ألف محبوبة إلا موضع الإسراء هذا الذي حصل فيه خلاف بعض المصححين بألف وبعضها فيه بغير ألف ولكن لا أحد يقرأه بغير ألف وكل يجمعون على قراءته بألف. ثم صدرك خلاف ما نصحه فقال قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقد شهر بعضهم في الحمد وشهر بعضهم في الإهداد والعمل عندنا على حذفه حملا على نظائره ولهذا صاحب الآن محذوف قال والعمل عندنا على حذفه حملا على نظائره مما حذف ولهذا عندكم المصحف الآن محذوفة لكنك لو رأيت مصحفا فيه قل سبحان ربي أرجع ثابته فلا تنكر ذلك لا تنكر ذلك فقد روي عن بعض كتاب المصاحف أنهم رأوه في هذه المصاحف الأمهات. فإذا قال والعمل عندنا على حد موضع الإسراء كذلك قل سبحانه حيها قال جريا على نظائره في كامل القرآن الكريم على نسق واحد. ثم قال وقال مكي وشان قبله خبرا في البيت بعد قال هنا وقال مكي وشان قبله خبرا قوله وقال مكي وشان قبله خبرا أخبر أنه وصل في ابن صاحب المكي والشام وكما قلنا الشام لها مصحف خاص ومكة لها مصحف خاص. قال بله الخبر الواقع قبل سبحانه في هذه السورة فالضمير في قوله قبله يعود على رفع سبحانه هناك قال قبل سبحانه قل سبحان ربي قال سبحان ربي وكذلك قرأ المكي والشامي قال بله النادي وقال الباقون قل وهذا قول شيخ رحمه الله تعالى وقل قال لي لا كيف دار وقل قال لي لا قال سبحان ربي مما نزل بكيف دار قراءة ابن كثير وأهل الشام كيف دار فقرأ قال سبحان ربي وقرأ الباقون قل لا نافع وابي عمرو وعاصم حمزة كسائي قل سبحان ربي فأيضا معنى ابن كثير ومن حين القرآن قال سبحان ربي وهكذا كما يقول معنى قول الشاطبي في حرزه وقل قال كيف دار كيف دار في الدار الكبير والكافر بن عامر. فإذا قرأ هذا اللفظ قال وباقي قل الله جميعا قال قل سبحان ربي لفظ اللي قبله سبحان وقيد قاب المختلف بقوله بقبر سبحانه نظم دقيق به جدا قال بعد قال هنا وقلهم بعد قال هنا وقال مكن فاللفظ الذي قبل قال هو هذا قال سبحان ربي قال سبحان ربي تخرج عنه قوله قال لقد علمت ما انزل هذا قال لقد علمت صلى الله عليه وسلم إنه لما يقول الله رحمه الله تعالى وقال لك نشان قبله خبرا يقصد أمره سبحانه وقع قبله قال هذا يختلف القراء فيه بين الإثبات والحذف. قل سبحان ربي قال سبحان ربي فرسم في بعض المصاحف كذا بعدها كذا تبعا للقراءة، فمن كان يقرأ بقراءة ابن كثير وابن عامر ورسم مصحفا على ذلك والمجمع كما علمنا انه سيطبع مصاحف على كل هذه القراءات كلها مؤيدها الى اخرها، فهذا ان شاء الله مشروع جميل نرجو الله المعين على اتمامه. ولا تكون هذه القراءات في هذه المصاحف موجودة في المكتبات العامة الخاصة ليست لكل أحد، لكن المصاحف التي يقرأ بها كقراءة نافع ذات قارين وورش أو كقراءة حفص أو كقراءة الدري عن أبي عمرو إنه ينتشر فيها فقد مطبوعة هذه موجودة منتشرة، لكن ما لا يقرأ به كقراءة ابن كثير إذن أو كقراءة ابن عامر وذلك تطبع المصاحف على هذه الروايات وتوضع في المجمعات والأمهات المثلة العامة حفاظا على هذه القراءات، وأرجو الله المعين على ذلك ومشروع كبير. فإذا إن شاء الله رأينا مصحفا على قراءة المكي بن عامر تسمر فيه قال سبحان ربي بخلاف العدوان قل سبحان ربي صاحب الآن قل، لكنك إن شاء الله سترى في المصحف بن عامر والشامي وفي المصحف ابن كثير المكي سترها قال سبحان ربي، وهذا ما نقول رحمه الله تعالى والشامي قبله أي قبل سبحان حصل في أن المكي والشامي قرأ قال، وهذا ما نقول الشاطبي رحمه الله تعالى في حزه في الشاطبية لما قال وقل قال ليلى كيف دار، وقل قال ليلى كيف دار كلمة كثير عنهم قرأها قال سبحان ربي، وقل إذا قال بالأولى الشاطبي رحمه الله تعالى فقد ذهب. فهناك الثاني المغنى هنا قال وقال مكي الشامي قبله قبل سبحان هذه هناك الفلاني في أول الصورة في قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون قل لو كان معه في أول الصورة متفق عليه هذا قل لو كان معه آلهة كما يقولون، والشافعي احترز بقوله وقل قال ليلى عن قل ثاني في قوله قل لو كان بأرض ملائكة يمشون مطمئنين قل لو كان بأرض ملائكة يمشون مطمئنين، فإذا النظم الشاطبي رحمه الله تعالى سواء في العقيدة أو في الشاطبية فاحترز عن هذا اللفظ فقال المراد بقل المصاحب لسبحانه، فهناك لفظ قبله متفق عليه وهناك لفظ بعده متفق عليه، والخلاف من هو في هذا الموضع الذي هو مصاحب لسبحانه، فهذا اللي أراد الشاطبي رحمه الله تعالى تنبيه عليه في كلا الموضعين. ثم قال رحمه الله تعالى بكثر المثمنين تزور زاكية مع لتخيط بحوض نافع كلمات رب اعتمر إلى درس قادم إن شاء الله تعالى. أرجو الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم أن يعلمنا إياكم من خير ما جهلنا ويكرمنا من السنة ومن العلم ولكم من الأعلام أهل الله وخاصته.